اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْا آيَةً

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون ازدجر فدعا ربه أني مغلوب كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون ازدجر فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء دعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا أرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه وعلى ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا ولقد تركنا فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذري فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنه

فترجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة.